الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كما قلنا البارحة أيها الأحبة في الله، أنه لا ينبغي لنا أن نتكلم عن اسم الله القابض حتى نسمع ونعيش مع اسم الله الباسط، فهذان الاسمان متلازمان، إذا ذكرت الأول فلا بد أن تذكر معه الثاني، فالقابض هو الباسط والباسط هو القابض، وما قبض إلا ليبسط وما بسط إلا ليقبض، فاسمان متلازمان وصفتان متلازمتان من صفات مولانا الرب جل جلاله. وقالت اليهود يد الله مغلولة، الله يقول غلت أيديهم، غلت أيديهم دعوة تقرأها الأمة على اليهود إلى قيام الساعة، الله يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عن ربه جل جلاله: ألم تر كم أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض ولم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، خزائنه ملأى لا تنفذ، يداه مبسوطتان. الله جل جلاله من أسمائه أنه الباسط، والباسط غير الرازق، حتى من فكر البسط مثل الرزق، قد ترزق ولكن قد تنزع، قد ينزع من رزقك البسط، وقد يكون الرزق قليلا، ولكن الله جل جلاله يجعل فيه البسط، فهو القابض وهو الباسط. ولكن البسط في الدنيا على أنواع: بسط محمود، وهذا يكون لأهل الله، تجد الراتب قد يكون محدود ولكنه مبارك، فيه كفاية، فيه رضا، يشعر صاحبه بالغنى، يشعر صاحبه بالأمن والأمان. وقد يكون بالمقابل الراتب والمدخول الشهري كبير بالنظر والعدد، لكن ليس فيه بسط، ليس فيه بركة، منزوع البركة. أقول لك يا شيخ الأموال عم بتطير بشكل غريب. ومن ثمرات اسم الله الباسط ما تجده في نفسك من انشراح عند القيام بالأعمال. الأعمال على أنواع يا إخواني، أحيانا بتحس نفسك عم تقرأ قرآن وأنت مقبوض، وأحيانا تقرأ قرآن أنت منشرح، أحيانا بتصلي أنت مقبوض، أحيانا بتصلي أنت منشرح، أحيانا بتقعد بمجلس علم بتكون مقبوض، وأحيانا بتقعد أنت منشرح، أحيانا بتمسك مسبحتك بتسبح بتذكر أنت مقبوض، وأحيانا أنت منشرح، أحيانا ترفع يديك في الدعاء فتكون مقبوض، ينقبض اللسان ما بتعرف شو تحكي، الكلمات ما عم تطلع منك، وأحيانا ما إن ترفع يديك إلى الله إلا وتخرج الكلمات وحدها، تحس في انبساط. فهنا يتجلى اسم القابض الباسط، فالله جل جلاله يبسط الرزق لمن يشاء، ويبسط في الجسم لمن يشاء. عشان هيك ربنا تعالى إيش قال في القرآن الكريم: بسطة في العلم والجسم، عنده بسطة في الجسم، طول وعرض جسم، وبسطة في العلم، الحفظ، القرآن، الأحاديث، الفهم، الحكمة، الفقه، العقيدة، بسطة في العلم. فالله جل جلاله هو الباسط، والله تعالى هو الذي يبسط لمن يشاء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، أن يبارك له في عمره، قال عليه الصلاة والسلام: فليصل رحمه. إذن يا إخواني، اسم الله الباسط حتى يتجلى فيك. تشعر دائما لو كان رزقك قليل، تشعر دائما إنك مبارك، تشعر دائما بركة بوقتك وبمالك وبهالمرأة وبهالولاد وبالمتاع اللي ربنا تعالى أعطاك إياه. لأنه يا إخواني في الله، مش العبرة بالمتاع، مش العبرة بالولد، مش العبرة بالمرأة، مش العبرة بالسيارة، مش العبرة بالبيت. العبرة بأن تسر بها، العبرة بأن تكون سببا لقرة عينك. عشان هيك من دعاء القرآن الكريم، الأدعية التي غفل عنها كثير من الناس، دعاء قال الله تعالى فيه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يا ربي اجعل لي من زوجتي وذريتي ما تقر به عيني. هذا اسم البسط. هنا يتجلى اسم الله الباسط. العبرة لا بجمال ولا بمال ولا بعائلة ولا بنسب، ما يركض عليه كثير من الشباب اليوم عند الزواج، هذا أمر مباح لا بأس، ولكن اطلب من الله أن يرزقك التي تنبسط معها، ولدا يكون سببا في بسطك، يتجلى اسم الله الباسط فيك ومعك، وعمرا يتجلى اسم الباسط فيه. لأنه يا إخواني في الله، إذا مر العمر، مرت 50 و60 و70 و80 و90 سنة، وجاءت المنية ووضعت في القبر، ما البصمة التي تركت؟ ما الأثر الذي ترك بعدك؟ عندما يدخل المرء في القبر، ماذا سيقول الناس؟ ماذا ترك؟ لذلك إن بسط الله جل جلاله في عمرك تترك أثرا، فأكثر من الدعاء بهذا الاسم. ومما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو فيقول: اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت. إذا قبضت أي شيء، قلب ولا لسان ولا صدر ولا مال، لو اجتمعت الدنيا لأن تبسطه لن ينبسط، والعكس صحيح. فنسأل الله تعالى أن يبسط علينا الخير في ديننا وفي دنيانا وفي نفوسنا وأبداننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.